وجدت ما لا يكفي الا لغسل رجل واحد. نعم. واردت ان اغتسل للجمعه ومعي صديق يريد ان يغتسل من الجنابه، وكان غسلين واجب. والمال من لك؟ بينكم اقترع عليه، وإن قدمته فهو أفضل، لأن غسله واجب عن حدث فهو أولى منك. نعم.